بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وعرف المتصل أيضا بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية، والمنفصل خلاف المتصل. قلنا بأنه الفم ينقسم انقساما أوليا إلى قسمين: القسم الأول هو الفم المتصل، القسم الثاني هو الفم المنفصل، وقد عرف كل منهما بتعريفين. أما الفم المتصل فقد بينا التعريفين له بالأمس، والتعريف الثاني هو الذي قرأناه الآن، وهو أنه يقبل الانقسام إلى غير النهاية. الإخوة يتذكرون بعد هذه مراد يتفضل ما هو تعبير يقبل أصل الفرس عما يقبل، معنى يقبل فرس قابل للقسام، يعني شنو؟ يعني منقسم له، لهذا أنا فسرت إلا أن تفسر القبول بنحو يلتزم مع الفعلية، هذا خلاف ظاهر التعريف. تفسروا لنا القبول يعني قوة، قوة يعني شنو؟ يعني فقدان، وإذا صار فقدان يعني فاقد للانقسام يمكن فيه الانقسام، والعدد فاقد للانقسام لواجد للانقسام، واجد للانقسام سيكون آخر. إلا أن نفسر القبول معنى آخر حتى نصحح التعريف، بل لا مشاحة في ذلك، ولكن ظاهر القبول ما هو؟ أنه بالقوة يعني فاقد للانقسام سيكون آخر. قال: وعرف المتصل أيضا بما يقبل الانقسام. خب اتصال، والاتصال قابل للانقسام، قد يقف إلى حد؟ لا يقف إلى حد. لماذا؟ لأن القسمة لا تعدم الحجم، فإن لم تكن القسمة تعدم الحجم إذا كلما قسم فإن الحجم باق، فإذا كان الحجم باق يعني له يمين ويسار، إذا كان له يمين ويسار إذا يقبل قسمة. هذان تعريفان للكم المتصل، وفي قباله يقول اتضح تعريف الكم المتصل. قال: والمنفصل خلاف المتصل. والمنفصل ما هو؟ منحصر بالعدد، لأن الكم المنفصل ليس له مصداق إلا العدد. والمنفصل خلاف المتصل. والمنفصل ما هو؟ وهو العدد الحاصل من تكرر الواحد الذي ليس بعدد. قلنا بأنه توجد هنا شبهة، وهي أنه إذا كان الواحد ليس عددا فكيف من اجتماعه يحصل العدد؟ الواحد ليس عدد، طب إذا أضيف إلى الواحد واحد، الواحد الثاني عدد أو ليس عدد؟ هذا أيضا ليس عدد، لأن واحد والواحد ليس عدد. إذا أضيف إلى الواحد الأول واحد، هذا معناه أضيف إلى غير العدد غير العدد، فكيف يحصل من إضافة غير العدد إلى غير العدد؟ يحصل ماذا؟ يحصل ما هو عدد، فيكون من قبيل تلك الشبهة التي ذكرناها، أو ذلك الإشكال الذي ذكرناه على مسلك الأشاعرة. إذا تذكرون مسلك الأشاعرة قالوا أن الجزء الذي لا يتجزأ ليس له حجم، ولكن عندما تجتمع هذه الأجزاء التي لا حجم لها يتكون جسم له حجم. احنا أشكلنا عليهم، قلنا ماذا؟ قلنا إذا كانت الأجزاء ليس لها حجم فلو اجتمعت ما لا عدد لها من الأجزاء يستحيل أن يتكون مما لا حجم له ما له حجمين. الصفر، الصفر الرياضي عدد وليس بعدد، ليس بعدد. حتى إن تضيف إلى هذا الصفر ملايين الأصفار يتكون عدد؟ لا يتكون عدد. الواحد أيضا ليس بعدد، ولكنه من تكرره كيف يحصل العدد. هذا جوابه، خلوه إن شاء الله عندما نأتي ونبين بأن مراتب العدد أنواع لجنس لا أفراد لنوع واحد. هناك نجيب عن هذه الشبهة. مراتب العدد 2 و3 و4 و5 و6 هذه ليست أفراد لنوع واحد من قبيل زيد وعمر بكر خالد إلى الإنسان، بل من قبيل الأنواع للجنس القريب، من قبيل البقري والغنم والإنسان بالنسبة إلى الحيوان. لهذا هذا العدد له علم خاص به، وهو اللي يسمى بعلم الأعداد. هذا علم الأعداد طبعا فيه من الأعاجيب واقعا، ولا يعرفه الكثير إلا الشيخ أستاذ يوسف حسن زاده آملي، اللي هو من لعله من المتخصصين أيضا في هذا العلم، فقد أخذه من ابن مرزعلي القاضي الكبير. مرزعلي القاضي الكبير من الكبار الأساتذة في العرفان وهذه العلوم أيضا، اللي هو أستاذ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. كان عند ابن معروف بمرزا نهدي، والذي كان أيضا من الأعاجيب هو أنا نقلا عن أستاذ الشيخ حسن زادة قال أنا 5 سنوات درست عنده اختصاصا، درس اختصاصي وما علم هذه العلوم غيري، 5 سنوات درست عنده هذه العلوم، ولكنه أخشى أنه يصير بي شيء، وإلى الآن لم أعلم أنا هذه العلوم لأحد، وأخشى أن أعلمها لأحد فيساء استفادتها في غير مواردها. قال وهو العدد الحاصل من تكرر الواحد. هذا النوع من الصبه، الإنسان يعلم شيئا ولا يقوله، لا يبينه، لأن الإنسان إذا تعلم شيئا مباشرة يجي يبينه، لا يقدر يصبر عليه. ولكن الإنسان يعلم شيئا ولا يقوله، هذا صبر على العلم كما أنه صبر على الطاعة. من تكرر الواحد فإنه منقسم إلى أجزاء بالفعل، في قبال ماذا؟ في قبال أنه ليس منقسما إلى أجزاء بالفعل، بل منقسم إلى أجزاء بالقوة. فإنه منقسم إلى أجزاء بالفعل في قبال ماذا؟ التعريف الثاني الذي يقبل الانقسام، هذا منقسم بالفعل إلى أجزاء. طبعا عندما قال والمنفصل خلاف المتصل بينه على نحو النفس والنشد غير مركب المشوش، يعني في قبال قبول الانقسام قال فعلية الانقسام الذي هو التعريف الثاني للكم المتصل. الآن قدم عليه هذا التعريف للكم المنفصل، وليس بينها حد مشترك، يعني هذه الأجزاء الموجودة بالفعل لا يوجد بينها حد مشترك، بخلافه في الكم المتصل فإنه يوجد حد مشترك. وليس بينها حد مشترك، يقول الشاهد على ذلك الخمسة. الخمسة ما هو الحد المشترك؟ يقول الحد المشترك إن كان هو الواحد بين الاثنين والاثنين. خمسة ما هو الحد المشترك؟ إن كان هو الواحد بين الاثنين والاثنين، هذا معناه صارت الخمسة ماذا؟ أربعة. إذن لماذا صارت الخمسة أربعة؟ شوفوا هنا اللي بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا الحد المشترك من جنسها لو من جنسها؟ مو من جنسها. أتشوفوا هنا هو السيد العلامة ماذا يقول؟ تقول مو من جنسها، لأنه لو من جنسها لماذا تصير الأربعة خمسة أربعة فتبقى خمسة؟ لو كان هذا الواحد من جنسها إذا اثنين منا اثنين منها وهذا هم اثنين من جنسها فالمجموع الخمسة باقي خمسة ليه تصير أربعة. ولكن لأن الواحدة أو الحد المشترك ليس من جنس المحدود، إذا ماذا؟ تنقلب الخمسة إلى ماذا؟ إلى أربعة. هذا إذا أخذنا الحد المشترك واحد من الخمسة. أما إن أضفنا الحد المشترك من الخارج فتعرف الخمسة ماذا؟ أكو تهافت بين هذا ولا ما تهافت؟ إذا أنت لو تفترض هذا الحد المشترك من جنسه مو من جنسه، أنت هناك تفترض من جنسه، هنا تخرجه ماذا؟ من جنسه. إذا هو من جنسه فلا تكون الخمسة أربعة بل تبقى الخمسة خمسة. إذا هو من غير جنسه خب لماذا إذا أضيفت إلى الخمسة تكون ستة؟ فلهذا يقول وليس بين الأجزاء حد مشترك، فإن الخمسة مثلا إذا قسم إلى اثنين وثلاثة فإن كان بينهما حد مشترك من الأجزاء يعني من نفس الأجزاء واحد من الخمسة كانت الخمسة أربعة لأنه ليس من جنس محدود. وإن كان ذلك الحد المشترك لا من الأجزاء يعني من خارج كانت الخمسة ستة. والمتصل الآن نأتي إلى انقسام آخر وهو من الانقسامات الثانوية للكم مو من الانقسامات الأولية، لأن كنا الانقسام الأولي للكم متصل ومنفصل. الآن نأتي إلى الانقسامات الثانوية. والمتصل ينقسم إلى قسمين قار وغير قار، ثابت وغير ثابت. والقار هو الثابت المجتمع الأجزاء المفروضة بالفعل. لماذا قيدت الأجزاء بالمفروضة؟ باعتبار أن الكلام في الكم متصل والأجزاء فيه بالفعل وبالفرض بالفرض، إذا لابد أن نفرع أن الأجزاء مفروضة كما سيصرح به بعد ذلك. قال والقار هو الثابت المجتمع الأجزاء المفروضة بالفعل كالسطح، وغير القار هو الذي لا يجتمع أجزاؤه المفروضة، لأن الكلام في تقسيم الكم المتصل والكم المتصل أجزاؤه مفروضة، أعم من أن تكون مجتمعة في الوجود أو أن تكون متفرقة في الوجود، أعم من أن تكون أجزاؤه موجودة بوجود واحد أو أن أجزاؤه كل جزء لا يوجد إلا بعد انعدام الجزء السابق. قال وغير القار هو الذي لا يجتمع أجزاؤه المفروضة بالفعل كالزمان، فإنه مقدار حركة كما تقدم في البداية ويأتي مفصلا في مرحلة القوة والفعل. فإن كل جزء من الزمان بالفعل قوة للجزء التالي، يعني هذا الموجود الآن هو بالفعل فيه قابلية أن يأخذ الصورة النوعية وما فيه قابلية، فإذا كان فيه قابلية فيكون هذا الموجود في الفعل بالنسبة إلى ذلك الموجود بالفعل الذي سيأتي بعد ذلك ماذا؟ يكون موجودا بالقوة. من قبيل ما ذكرنا في الصورة الجسمية، قلنا الصورة الجسمية بالفعل، ولكن عندما تأتي الصورة النوعية تكون ماذا؟ تكون جزءا للمادة، فالجميع يكون مادة ثانية للصورة النوعية. يعني حتى شيخ مصباح يقول اعتبارا إن شاء الله في الزمان يتفضل، فإن كل جزء منه بالفعل قوة للجزء التالي، فلا يجتمعان بالفعل إذ فعلية الشيء لا تجامع قوته. هذا إذا قلنا أن القوة والفعل أمر اعتباري نعم يتم، أما نحن بعد أمامنا أن القوة والفعل أمر حقيقي له ما بإزاء، إذا لا يعقل أن نقول اعتباري. إذ فعلية الشيء لا تجامع قوة ذلك الشيء، لا يمكن أن يكون هذا الجزء من الزمان هم بالفعل وهم بالقوة، لأن هذا معناه هم واجد وهم فاقد ومحال. ثم والقار هذا أيضا من الانقسامات الثانوية، والقار يعني الكم المتصل القار طبعا الكم المتصل غير القار أيضا لا مداق له إلا الزمان الذي هو مقدار الحركة. أما الكم المتصل القار ينقسم إلى الجسم التعليمي وهو القابل للانقسام في جهاته الثلاث، طبعا عرض لأنه كل هذا أقسام كم وأقسام كم ماذا عرض. إذن الجسم التعليمي جوهر أم عرض؟ الجسم التعليمي يكون عرضان لأنه من أقسام الكم المتصل القار، العرض والطول والعمق والسطح وهو القابل للانقسام في الجهتين العرض والطول. الإخوة ذهنهم مباشرة ليروح على هذا الخط اللي احنا نخط على الكتاب، هذا الخط مو خط فلسفي، هذا الخط خط رياضي، هذا الخط جسم، هذا مو خط فلسفي، هذا جسم فلسفي. لماذا؟ لأن هذا الخط فيه جرم، فإذا كان فيه جرم يكون له طول وعرض وعمق. مرادنا من الخط في الفلسفة هذا الحد الذي هو أمر عدمي، يعني انتهاء السطح، هذا مرادنا من الخط. ومرادنا من الجسم التعليمي مو هذا الحجم بما فيه من الجوهر، مرادنا انتهاء الجسم الطبيعي من الجهات الثلاث من الطول والعرض والعمق. هذا الانتهاء يسميه ماذا؟ جسما تعليمي، فهو حد للجسم الطبيعي. وكذلك فإنها انتهاء للخاصة. إذن الإخوة ذهن ليروح عندما نقول جسم تعليمي يروح إلى الجسم مع ماذا؟ مع محتواه الجوهري، مو مرادنا ذلك. ليروح ذهن في السطح إلى هذا السطح الذي له بعد موجود، لا، مرادنا انتهاء سطح من سطوح الجسم، انتهاء الجسم في هذا البعد من أبعاده، فلهذا ليس له إلا طول وعارض. فعندما نقول خط ايضا مرادنا الخط الفلسفي، يعني انتهاء الخط. فعندما نقول نقطه مرادنا النقطه الفلسفيه، يعني انتهاء الخط. بلي ماهيات مولانا والماهي بلي يا مولانا الماهيه امر وجودي لو عدمي حيض الله عن فاسقكم. واحنا نتكلم في الكم الذي هو من الماهيات، معكم مصالح الماهية موجودات هذا اللي على أصالح الماهية لها وجود. ولكن احنا الآن بحثنا على ماذا؟ على مبنى المشاء، ومبنى المشاء قال بأصالح الماهية للوجود مشاء طيب الله عنك. فلهذا نتكلم على فلهذا بالأمس احنا قبل أمس قلنا بأنه وهذه الأبحاث في المقولات إنما هي على المبنى المشهور للمشائين، وإلا القائل بأصالة الماهية لابد يجاوب، لابد يفسر الكم بمعنى آخر، يفسر هاي كل الماهيات لابد تفسرها بمعنى آخر. نحن نتكلم على مبنى المشاء القائلين بأصالة وجود واعتبارية ماهية. ماهي من قال ما ينقسم؟ هذا كله داخل في كل المستقبل وكل قابل للانقسام. من قال ما ينقسم؟ هم الخط قابل للانقسام، هم الحجم قابل للانقسام، يعني جسم التعليمي، هم الخط قابل للانقسام. يعني ايه بتبع موضوعي، بحنا هذا كله يصير بتبع موضوعي. قال والقار قلنا والسطح هو القابل للانقسام في الجهتين العرض والطول، والخط وهو القابل للانقسام في جهة واحدة. فمن الواضح أن هذا الخط الرياضي ليس منقسم في جهة واحدة، وإنما ينقسم في جهات ثلاث. ثم والكم المنفصل. حتى الآن إلى هنا اكتشفوا للمطلب، إلى هنا انتهينا من تقسيمات الكم، يعني ما هو بحث. الآن ينتقل إلى ماذا؟ إلى هل هو، يعني هل يوجد عندنا كم متصل أو لا يوجد، هل يوجد عندنا كم منفصل أو لا يوجد. ثم الكم المتصل الموجود جميع أقسامه موجودة من القار وغير القار، أو أنه موجودة بعضها وغير موجودة بعضها الآخر. إذن الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى بحث هل هو، بعد أن انتهينا من بحث ما هو، ما هو الكم؟ قلنا الكم إما متصل وإما منفصل، والمتصل إما قار وإما غير قار، والقار إما وإما وإما. الآن نقول هذه الأقسام التي ذكرتموها جميعا موجودة في الخارج، أو أنه هذا فقط بحسب التقسيم العقلي. قال والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج، ثم موجود في الخارج ماذا؟ بالضرورة، يعني يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل، لأنه ضرورية. فإذا كان ضروريا إذن لا يحتاج إلى دليل، ومع ذلك أقام السيد العلامة دليلا عليه، ولكنه مو هنا، وإنما أقام الدليل على ذلك في آخر جملة من هذه المرحلة. تعالوا ويانا في آخر جملة من هذه المرحلة. قال قال ولا دليل، آخر جملة من المرحلة، ولا دليل على وجود الشيء. وجود الشيء وين؟ في الخارج مو في الدين، وإن الدين خب احنا نستطيع ان نقسم وجود الشيء في الخارج. ولا دليل على وجود الشيء خارجا اقوى من صدق مفهومه على عين خارجية، على عين خارجي في قضية الخارج. اذا السيد العلامة أقام دليلا على وجود العدد في الخارج أو لا؟ نقول نعم، لأنه نسأل منكم أن هذان الأصبعان خارجا اثنان باعتبارا اثنان، ها؟ خارجا اثنان، إذا العدد اثنان موجود في الخارج أو مو موجود في الخارج؟ فالعدد موجود في الخارج أو مو موجود في الخارج؟ يقول ولا دليل عقوى من كون صدق المفهوم على عين خارجية، هاي عين خارجية لو مو عين خارجية، هذه وجودات خارجية، قد تصدق عليها أربعة حقيقة لأعتبارة، يعني هذه أربعة أنا وأنت، أنا وأنتم عشرون خمسون حقيقة لأعتبارة، ها؟ اسمحوا لي مولا، اسمحوا لي، انا ادري في استفيدينكم اشكال شيخ مصباح عجيب، ثم قرأت زين ما قرأتوا خب اهلا بالوزار، انا الان ابين لك الاشكال عند ذلك يتضح بانه انا وين دا اناقش، فقط انت انتظرني لانه انا ما بينت الاشكال، اريد قبل ما ذهنك تبدي الشبهة ابين المطلب، عند ذلك ابين الشبهة بدخل واضح الاندفاع. شوفوا السيد العلامة يقيم دليل على ماذا؟ على ما هو الدليل على أن هذا الشيء موجود في الخارج؟ ما هو الدليل؟ أنا لو سألتك ما هو الدليل على أن الإنسان موجود في الخارج؟ ها؟ تقول صدق المفهوم على هذه أين الخارج؟ صحيح جدا؟ إذن الآن هذا العدد وهذه الأصابع الأربعة، هذه أربعة حقيقة في الخارج باعتبار المعتبر أربعة، هذه يعني يصدق عليها أربعة حقيقة باعتبار، يصدق عليها حقيقة أربعة، يصدق عليها أربعة حقيقة مو باعتبار المعتبر، وهذا خير دليل على ماذا؟ على وجود هذا المفهوم. طبعا عندما نقول مفهوم هنا مو في قبال الماهية، وإنما نريد أن نقول المفهوم أعم من المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي، الدليل على وجود يعني أن المفهوم له وجود في الخارج هو أنه ينطبق على الخارج. سؤال آخر يعني. إذن شوفوا العبارة: ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين خارجي في قضية خارجية، يعني مصادقها موجودة في العالم الخارجي وفي الوجود الخارجي. إذن على وجود الشيء لا وجود هذا الوجود الخارجي، لأن الكلام في العين الخارجي وفي قضية خارجية. ولا نحن عندما نقول أن هذا الشيء موجود في الخارج يشترط أن يكون له ما بإذاء مستقل أو تابع لوجوده في الخارج. تابع لوجوده، أحسنتم، يعني تارة يكون له وجود ما بإذاء مستقل وأخرى يكون له وجود، ولكن وجود ماذا؟ عرضي، قائم بماذا؟ قائم بموضوعه. وثالث يكون له وجود ربطي، يعني بالمعنى الحرفي، فقائم بطرفيه، صحيح أو صحيح؟ إذا نحن عندما نقول وجد الشيء في الخارج لا يطالبنا واحدا مباشرة يقول أينما بإذائه، لأن هذا مطالبة بأنه أين الذي بإذائه، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يرى أن الوجود الخارجي منحصر ماذا؟ في الوجود المستقل، مع أنه قام البرهان على أنه ليس منحصر بالوجود المستقل، وإنما عندنا وجود مستقل ووجود عربي ووجود ربطي وحرفي والمعنى الحرفي. والشاهد على ذلك، والشاهد عليه، إذا تذكرون في أبحاث سابقة في أصالة الوجود قلنا يمكن أن توجد عندنا مفاهيم متعددة، ولكن مصداقها ماذا تكون؟ ها؟ واحد. طب الله موجود، هذا المفهوم موجود في الخارج أو مو مفهوم؟ نعم موجود في الخارج لأنه يصدق على الخارج. طب الله عالم، يصدق أو لا يصدق؟ نعم يصدق. طب أينما بإذائه؟ إن قلت أنه تحتاج إلى ما بإذاء مستقل لابد أن تفترضوا ماذا؟ تفترض حيثيات متعددة في الواجب، ما بإزاء الوجود شيء، ما بإزاء العلم شيء، ما بإزاء القدرة شيء. وهذا هو كلام الأشعري القائل بالقدماء الثمان. خذ لماذا أن العقل لا يذكر أو لا يحكي عن هذا المصداق بمفهوم واحد؟ لأن العقل ما عنده قدرة أن يحكي مصداقا إذا كانت فيه كمالات متعددة، ألفاظه ماذا؟ فقط وضعت البيان كمال واحد. فإن لفظ الوجود لا يحكي لفظا، لا يحكي مفهوما أو وجودا علم، ولفظ العلم ومفهوم العلم لا يحكي مصداقا بالقدرة والفضل. وهذا الذي ذكرناه مرارا، أن العقل ما لم يقطع الشيء لا يستطيع أن يدركه، لأنه متناهي فيحتاج أن يقطع الأشياء حتى يستطيع أن يدركها، وإلا إذا ما يقطعها لا يستطيع أن يدركها. إذن المفهوم عندما نقول يوجد له مصداق خارجي، الإخوة يلتفتون إلى هالمباني، لأنه إحنا إنما نذكر المباني عند الاحتياج، لكن بدنا نستفيد منها في مكانات أخرى كثيرة. عندما نقول أن المفهوم موجود في الخارج لا يوجد طالب مباشرة أينما بإذائه، لأنه إذا كان ذلك الوجود وجود مستقيم يطالبنا بما إذا، أما إذا كان وجود عرضي لابد أن يطالبنا بماذا؟ بموضوعه، أنه أين موضوعات الذي هذا هو عرضه. إذا كان وجود حرفي لابد أن يطالبنا ماذا؟ بمقومه الذي يتقوم به هذا الوجود الحرفي. هذه المقدمة تمت، نأتي إلى محل الكلام. العدد كم، والكم ماهية، والماهية موجودة في الخارج، موجودة لمو موجودة؟ نعم موجودة، حتى إما موجودة بناء على أصالة الماهية، أو موجودة لعله بناء على أصالة الوجود الذي هو حد وجود. المهم موجودة في الخارج. الحب موجودة في الخارج بما هي وجود مستقل وبما هي وجود عرضي. إذا أنا أستطيع أن أطالب أينما بإزائه في الخارج أو لا أستطيع؟ لا بد أن أطالب ماذا؟ أطالب بأن معروضه ما هو مهلا وإلا هو عرض. أنا ليس للعدد خمسة ما بإزاء حتى أقول أين الخمسة في الخارج. أنا ما عندي في الخارج إلا في الخارج إلا الأخ والأخ والأخ والأخ والأخ. أنا عندي هذيلة. أنت اللي تقول خمسة موجودة يوم الخمسة. اسمحوا لي مولانا خلي أكمل. أنا أسمع أشكالكم. أقول عندما قلت أن هؤلاء الخمسة موجودين في الخارج، هذا الأخ وهذا الأخ وهذا الأخ، أنا عندما أدعي أنا المدعي أقول الخمسة موجودة في الخارج، أنت تستطيع أن تقول لا يوجد في الخارج إلا المعدود، فأين العدد؟ هذا غلط. لماذا؟ لأن العدد عرض ومعروضه ماذا؟ هذا الخمسة الموجودة في الخارج. فإذا أنت من حقك أن تطالبني أينما بإزائه، وما من حقك؟ نعم من حقك ونعم من حقي، ولكن هو مو خارج عما هو موضوع له، تمام؟ فلهذا يقول الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء في ذهن لعله في صفحة 195 هناك يقول أن العدد عرض في الذهن يمكن تصوره بلا معروض، ولكن في الخارج لا يوجد إلا مع المعروض، لأنه وجود ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. إذن لا يمكن لأحد أن يقول نحن لا يوجد عندنا في الخارج إلا المعدود، فأين العدد؟ يقول مولانا العدد عرض قائم بهذا المعروض، ويستحيل أن ينفك العرض عن موضوعه، وإلا لو انفك يلزم ماذا؟ يلزم ما فرض عرض أنه صار ماذا؟ صار جوهر. اسمحوا لي مولا، اسمحوا لي خلي أكمل. أنا أسمع عن كل أسمع. هذا أولا. وثانيا، هذا الوجود الخارجي للعدد وجود كثير لوجود واحد. العدد كم متصل وكم منفصل؟ ها؟ منفصل. إذا عندما يوجد في الخارج يوجد على نحو الانفصال، لا يوجد على نحو الاتصال. هذه الخمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وهو على نحو الانفصال. إذا وجود العدد في الخارج وحدته ماذا؟ عين كثرته، لأنه عدد والعدد خمسة وحدته ماذا؟ هذا العدد خمسة واحد لمو واحد، ها؟ تقول خمسة واحدة، هذه وحدته بماذا؟ بكونه خمسة، لأنه كم منفصل. ومن هنا قالوا في محله أن الكم المنفصل وجوده في الخارج بوجود آحاده، لا بوجود الآخر منحاز عن آحاده، وإلا لو انحاز ما كان عرضا صار ماذا؟ جوهرا. هذا قلبه واضح. صار هنا يتضح إشكال شيخ مصباح. شيخ مصباح يقول يقولون العدد موجود في الخارج، في الخارج لا يوجد عندنا إلا المعدود. ثم أنتم اللي بتقولون أن العدد في الخارج أينما بإزائه، وين ما بإزائه؟ اتضح الجواب عن السؤالين معا. أعطوني نقطة مالكم. قال والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج بالضرورات. يقول الذي يصح دعوى الضرورة فيه هو اتصاف الأشياء الخارجية بالأعداد، مو وجود العدد في الخارج. يعني المعدود موجود في الخارج، وإلا العدد هو موجود في الخارج. هو العدد عرض، وإذا كان عرض كم متصل ومنفصل، كم منفصل، إذن وجوده بوجوده معدوده في الخارج. وهذا لا يستلزم كون العروض أيضا في الخارج، بحيث يصح عد العدد من الماهيات الحقيقية، فإن الأشياء الخارجية أيضا إلى آخره. إذن الجواب هو أنه الصحيح هو ما يقوله السيد العلامة من أن العدد موجود في الخارج، ووجوده وحدة العدد بكثرته في الخارج. هذه نصتكم ولا ننطناها اليوم، احنا ما جايبين هذا النويان. في صفحة 28 من الكتاب نفس النهاية، في صفحة 28 من الكتاب البحث الرابع، طلعوا ويانا البحث الرابع تقريبا في وسط الصفحة قبل قوله وأما عن النقض الثاني. شفتوا؟ وأما عن النقض الثاني قبلها بسطر. لقيتوا؟ في صفحة 128 مولانا. وأما عن النقض الثاني قال كما أن وحدة العدد عين كثرته. أساسا وحدة العدد خمسة عين ماذا؟ عين هذه الخمسة، لأنه عرض قائم بهذا المعدود في الخمسة. وحدة العدد عين كثرته. إذن عندنا في الخارج ماذا؟ عندنا في الخارج كثرة، وهذه الكثرة هي عين العدد. واضح إلى هنا المطلب؟ بلي؟ أحسنتم الوحدة اعتبارية صحيح. واضح صح؟ قد هنا السيد العلامة يبتلي بإشكال. حتى خلص خلصنا من إشكال شيخ مصباح، بس يبتلي بإشكال، وهو أنكم تقولون أن الوجود مساوق لماذا؟ للوحدة. تبين هذا وجود بس مساوق للوحدة لو للكثرة. نعم، شلون موجود في الخارج؟ فإما أن ترفعوا اليد عن مبناكم أن الوجود يساوط الوحدة، وإما أن ترفعوا اليد عن قولكم أن العدد موجود في الخارج. ولا يمكن الجمع بين أن العدد موجود في الخارج وبين أن الوجود يساوط الوحدة، لأنه نحن قلنا أن العدد موجود في الخارج لو مو موجود. أثبتنا بعد على حسب مباني السيد العلامة، ها أثبتنا أن العدد موجود في الخارج، ها؟ وهذا في الخارج موجود على نحو الوحدة لا على نحو الكثرة. قلنا لأنه عدد، والعدد هو معناه كثرة، كثرة الأحاد، فيلزم أن يكون موجودا مساوق للوحدة أو مساوق للكثرة. فإذا قولكم أن كل موجود فهو واحد، هذه القاعدة غير تامة. أو ترفعوا اليد تقولون بأنه لا، هذه الكثرة كثرة اعتبارية. إذا قلنا كثرة اعتبارية عندنا مشكلة، يعني كثرات في الواقع الخارجي ماكو. في النتيجة ماذا تقولون؟ كثرة وخارجية أصلا ماكو موجودة. فبالعد لابد أن ترفع اليد من ذاك المبنى، وهو أن الوجود يساوق وحدة. طبعا إذا تريدون ترفعون اليد عن ذاك المبنى عندكم مشكلات، مو تصورون، في لوازم لابد تلتزمون بها أيضا. واحدة من اللوازم قولكم بأن الوجود حقيقة واحدة، تبين لا مو حقيقة واحدة، بعض منه كذا وبعض منه كذا. إذن هنا إلى هنا ثبت لنا بأن العدد موجود في الخارج، ولكن حتى كيف التوفيق بين هذا المبنى وبين أن الوجود يساوق الوحدة؟ بعد ذلك بحث آخر موكول إن شاء الله إلى دراسات. فلهذا تجدون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس صفحة 34 يقول وكون العدد موجودا في الخارج، تدون معنا شنو؟ معناه أن آحاده موجودات في الخارج. هذا معناه، وإحنا نريد نقول أن العدد موجود في الخارج يعني له ما بإذاء، حتى تسألون أين ما بإذاء العدد في الخارج، يعني آحاده، لأن العدد كم منفصل، والكم المنفصل موجود على نحو الانفصال في الخارج، مو على نحو الاتصال، وإلا ما طرد كم منفصل يكون ماذا؟ كما متصلا ليس بكم منفصل. بعد خلوه إلى مكان آخر مولانا، خلوه إلى مكان آخر، فقط أنا كنت أريد أبين بأنه هذه النهاية نهاية بالحمد الأولي مو نهاية بالحمد الشائع. قال وأما العدد، قال بلي، وين وصلنا مولانا؟ والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج بالضرورة. بينا والكم المتصل غير القار كالزمان. يقول هذا سيأتي إثبات وجوده في مباحث القوة والفعل، هناك نثبت الزمان. نرجع إلى ماذا؟ وأما الكم المتصل القار توجد جميع أقسامه أو لا توجد جميع أقسامه؟ قال فالجسم التعليمي والسطح موجودان في الخارج أيضا. نحن ثبت عندنا أن الأجسام متعينة أو غير متعينة؟ متعينة. متناهية أو غير متناهية؟ متناهية. فمن تعينها يوجد الجسم التعليمي، لأنه ماذا؟ تعين الجسم الطبيعي. ومن تناهيها يوجد ماذا؟ يوجد الصرف. إذن هذان القسمان من الجسم من الكم المتصل موجودان في الخارج. قال وأما الكم المتصل القار فالجسم التعليمي والسطح موجودان في الخارج. لماذا؟ لأن هناك أجساما طبيعية، ولكن هذه الأجسام منفصلة بعضها عن البعض أو مرتبطة بعضها ببعض. حس يقول منفصلة، حس في الواقع أيضا متصلة، لو منفصلة ذاك بعد بحث آخر. الحس يرى أن هذا غير هذا وهذا غير هذا. حتى هذا الحس والعلم الفصولي مطابق للواقع ونفس الأمر، لو مو مطابق للواقع ونفس الأمر. حتى شوفوا لما نريد نقول كثرة يجد أبحاث فلسفية لابد نكمل حتى نقول أنه توجد عندنا كثرة واقعية في الخارج. شوفوني ولا؟ فلهذا في المقابل من يجي العارف يقول بأنه مولانا أنت تستمع بالكثرة، فقولوا أكو واحدة والسلام. أخذ شوفوا الكثرة الجد بها مشكلات بالنسبة إليكم. هذه المباني مين تثبتوها أنتم؟ هيا إحنا نتمسك ماذا؟ هيا نتمسك بالضرورة، نتمسك ماذا؟ نتمسك بالوجدان، نتمسك ماذا؟ نتمسك بالحسيات، وأنه المحسوسات من اليقينيات الست ونحو ذلك. قال لأن هناك أجساما طبيعية منفصلة بعضها عن بعض، هي كل واحدة منهم تحتاج إلى برهان للإثبات. منفصلة بعضها عن بعض، من يقول منها؟ الحس يقول هذا غيرها. فإذا مدركك الحس، فإذا هذا الحس مخطئ مصيب بعد ذلك بحث آخر. منفصلا بعضها عن بعض، وهذه الأجسام متعينة متناهية، فمن تعينها الجسم التعليمي ومن تناهيها نثبت وجود الصاف. متعينة متناهية، ولازم تعين هذه الأجسام الجسم التعليمي، ولازم تناهي هذه الأجسام ماذا؟ السطح كما تقدم. خب الخط ماذا؟ موجود في الخارج أو مو موجود؟ يقول بعد الخط احنا هواي دليل ما عدنا عليه أنه موجود في الخارج. يقول سيدنا قلتم بأنه هذا خط، هذا مو خط؟ خط فلسفي ولا؟ يقول بلي، ولكن هذا مو جسم طبيعي، هذا جسم صناعي. مصداق الجسم الطبيعي ماذا؟ ماذا مصداق الجسم الطبيعي؟ تلك الذرات التي تثبتها العلوم، وتلك الذرات التي تثبتها العلوم تثبيها قد أجسام تنتهي بخط أو ما فيها. هذاك بعد على عهدة العلوم أن يثبتون أن أكو أجسام تنتهي ماذا؟ بخط، يعني مثل مكعب. فهذه الأجسام بيها مكعبات لو ما بيها مكعبات؟ إذا كانت كلها كروية وعدنا خط لو ما عدنا خط احنا؟ ها؟ ما عدنا خط. اذا بعد الخط احنا هو ما يقدر نثبته. هسه بإعانة الحيث ثبتنا لكم الجسم التعليمي وثبتنا لكم الجسم ماذا؟ الصد. اما اثبات الخط بعد هذا ان ثبت. قال واما الخط فهو موجود في الخارج، ولكن بهذا القيد، ان ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعه مثل هذا، هذا الطبق يتقاطع مع هذا الطبق، يعني مكعب. فاذا ثبتت عندنا في الاجسام يقول ثابت، يقول لا هذا من خطا الحواس، هذا مو جسم، هذا هذا مجموعه ذرات نحن نتصورها ماذا؟ جسم، ولا في واقعها مو جسم، هذا مجموعه ذرات تكون هذا الجسم. اشتيكم في الحس شيخنا، مو في الحقائق، اشتيكم في الحس. لا مو نعم، انت تتصور هذولاك المساكين اللي صاروا شكاكين، هيك من بطن امه طلع شكاك، ما طلع من بطن امه شكاك، وجد هالمشكلات ما قدر يحلهين وين اتجه للتفكيك. لا لا لا لا حق واقعا شوفوا مقصود، لا مقصودي انت تكلم معي مع البرهان الان هذا العلوم الطبيعي فليه جيد جيد الحسن لا. جيد جدا هذه النار اللي يفروها شكل دائرة، اكو دائرة ولا ماكو دائرة؟ اكو دائرة؟ اكو دائرة حقيقية؟ ماكو فواصل اكو جناتة. هذه المروحة اللي تفتر فيها بانه الاجزاء مالتها متصلة، هاي متصلة؟ طيب مو متصلة من الان. فلهذا اخطوا علماء الشك 800 شك من الحواس. هذه بعد علوم الفيزياء هوش علم مولانا، انا ما قلت مطلق بس اقول هذا من الذي قام عليه الدليل العلمي متصل. الا ان تنكر تقول بابا علمكم لكم هاي الفيزياء اما بالنازف احد. اذا تنكر الفيزياء يعني تدري الجبل لابد تنكر، هواي اشياء لابد تنكر، اوقات الصلاة تنكرها لانه انت اوقات السلام لين تاخذها؟ تاخذها من العلوم الطبيعية. مبتسكين أريد أقول بأنه هذا العلم بيقول يابا هذا اللي تشوفه متصل قطعا مولانا لا يراه متصل، يراه أجزاء ثم يخليها جوا الأجزاء ما تقول لك تعبع عن أجزاء ما نفسه عمو لا. وإن أعطوكم من كيف ما نحكي الفيزياء تثبت أن هذا خطأ الحواس متصل، وإلا بينه من الفواصل إذا تذكرون قلنا بينه من الفواصل أضعاف ما لإجرامه من الحج، بينه من الفواصل أضعاف ما لحجم كل واحد من تلك الذرات. بني هو أكو اتفاق أحسنتم طيب الله أحسنتم. إذا نجريد تقول بأنه العلم الطبيعي في صيغ يخطأ وده يشخص انه ماكو اكو فراغات، ولا في الواقع ماكو فراغات اكو لا ماكو. الشيخ يجي يقول ماكو، اسمحوا لي لعله انا افهمت مطلبك ولكن شوفوا لازمه هو هسه اقرر مطلبك شوفوا هو ولا تريد تقول انه يابا انتوا ده تفترضون هذه الاجسام الذريه بينها فواصل وقد ثبت في محله بطلان الخلأ المطلق، اذا لعل هناك اتصال، اذا ما عدنا احنا انفصال كله اتصال، انتوا تتوهمون انه انفصال وما في الواقع اتصال، صحيح ولا هذا المطلب؟ فاذا اتصال اكو يعني انفصال بعد ما اكو. طيب الله عن فاتكم مولانا شنو الدليل انه انا وانت مو متصلين؟ ايه بعد مولانا اخر انت تقول الحيط والحيط اخطا بالسليم، اذا بشوفوا انتم من تلتزمون بمبنى لابد تلتزمون وين اللوازم مالته. من لوازمه مولانا انه من قال لكم ان هذا العالم كثرة؟ انت تتوهم الكثرة فيه، وإلا في الواقع هو ماذا؟ واحد متصل بدأ وينتهي الى عالم الفعلي. بل اوصلوا انكم على استحالة القوة، هكذا شوف المباني شلون تترابط، العلوم الطبيعية شلون تدخل مع العلوم الفلسفية، وواحد يخدم الآخر، واحد ينقض على الآخر. فلهذا كلما تقدمت العلوم الطبيعية خدمت الفلسفة، كلما صارت الفلسفة أدق هي نقضت على ماذا؟ على العلوم الطبيعية. تقول بابا البرهان هيك دا يقول، يقول دليل علمي لا يقول، يقول بعدك ما واصل انت عنه شو أسوي لك؟ فلهذا من هنا انت تشوفون القائلين بان العالم له وحده حقيقيه، هاي المشكلات امامهم. يعني عالم الامكان له وحده حقيقيه، مشكلتهم ماذا؟ يقول انت تعالوا ثبتونا الكثره حتى احنا نؤمن. انت في المقابل شو تقول لنا؟ تقول لنا تعال ثبت لي الوحده حتى اؤمن. وهذا هو الصراع القائم بين الفلسفه وبين العرفان. عرفان يقول لنا انت اللي تصدق تعال ثبت الكثره، فذاك يقول لي أنت تصدق تعال ثبت الوحدة. فلهذا تجد براهين من الطرفين، هم القائل بوحدة عالم الإمكان يقيم براهين لإبطال الكثرة، هم القائل بكثرة عالم الإمكان يقيم براهين لإبطال الوحدة. وحدة من البراهين ما يقوله الشيخ الرئيس من أن الوجودات حقائق متفاوتة، يعني ماذا؟ يعني كثرة حقيقية. وحدة في المقابل يقولون بأنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فعالم الإمكان لابد أن يكون واحد. صدر المتألهين مسكين. فأنتم إذا جمع قال بأنه هذه الوحدة وحدة تشكيكية، فهي لا تنافي الكثرة التي يقولها الفيلسوف، والكثرة التي يقولها الفيلسوف لا تنافي الوحدة التي يقولها العارف، فهي وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة. فلهذا يقول والكم أما الخط فهو موجود في الخارج، بل إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعة كالمكعب والمخروط والهرم ونحو ذلك. ثم إن كل مرتبة يأتي وحده لله رب العالمين.